من علي نعماؤه فاضت علينا من يديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وأجاب ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أصح ما ثبت في إسلام عمر رضوان الله عليه ما رواه ابن إسحاق مرسلة، لكنه من باب الأمانة إلى الحسن أقرب، لأنه قد روى هذه القصة أكثر من تابعي، ورواياتهم يقوي بعضها بعضا بفضل الله، من حديث عمر بن الخطاب نفسه. ماذا قال عمر؟ قال: كنت في الجاهلية صاحب خمر أحبها وأشربها. لا إله إلا الله. كنت في الجاهلية صاحب خمر أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس يجلس فيه نفر من قريش، مجلس يعني صحبة يجلسون في هذا المجلس ويشربون الخمر. قال: فخرجت ليلة إلى المجلس فلم أجد منهم أحدا. قال: فقلت لعلي لو ذهبت إلى فلان، لعلي أذهب الليلة إلى فلان لعلي أجد عنده خمرة. قال: فذهبت إليه فلم أجد. قال: فقلت لو أني أتيت الكعبة فطفت بها سبعة، يعني يعمل أي حاجة، لو أني أتيت الكعبة فطفت بها سبعة. قال: فدخلت الكعبة فرأيت رسول الله قائما يصلي. الله، فرأيت رسول الله قائما يصلي. يقول عمر: وكان رسول الله إذا صلى جعل الكعبة بينه وبين الشام، بينه وبين الشام، لم تحول القبلة بعد. يقول عمر: وكان مقامه بين الركن اليماني وبين الركن الأسود، كان يقف النبي في هذا الموطن. قال: فقلت لو أتيته من قبل وجهه لأروعنه. قال: فقلت لنفسي لو أني استمعت الليلة إلى محمد لعلي أسمع ما يقول، أعرف ما يقول. قال: فأتيت من قبل الحجر، الجهة المقابلة، قبل حجر إسماعيل. قال: ودخلت بين أستار الكعبة وحجارتها، ومشيت رويدا رويدا رويدا رويدا حتى وقفت أمام محمد بن عبد الله، يقول: والله ما بيني وبينه إلا أستار الكعبة. وقف يسمع. قال: فافتتح النبي قراءته بصورة الحاقة. يا الله، الحاقة! الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها الآيات. ونعوز حضرتك تعيش معايا دلوقتي وتصور أن القرآن الآن يتلى بصوت رسول الله. يا الله، صور لما بتسمع القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت، ولا بصوت الشيخ الحصان، ولا بصوت الشيخ المنشاوي، شيء عجيب والله العظيم، لا تود أن تنتهي القراءة أبدا أبدا. تصور أنك تسمع القرآن بصوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، عمر بن الخطاب وحده يسمع قراءة رسول الله في جوف الليل، الكل نيام، رسول الله منشغل منشغل بالله سبحانه في صلاة لربه جل وعلا. والله ما ذاق طعم الراحة ولا عرف طعم النوم من لحظة أن قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم النوم وإذ يصلي. وعمر بيسمع، يقول حتى قضى النبي صلاة، اسمع بقى بيقول إيه، بقول فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت ودخلني الإسلام. الله، هي دي الرواية، فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت ودخلني الإسلام، فانتظرت حتى قضى النبي صلاته وانصرف إلى بيته، قال فخرجت وراءه فسمع حسي صوتي يعني، قال فالتفت إلي فعرفني فقال لي ما الذي جاء بك في هذه الساعة يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تنتهي؟ قال بل جئت لأؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقال الحمد لله الحمد لله، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر عمر، قال ودعا لي بالثبات، ثم انصرف إلى بيته. وفي رواية الطبراني بسند رجاله ثقات، قال عمر بن الخطاب فوضع النبي يده على صدري وقال اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. خلاص الأول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، وبعدين هنا اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. عاوزك تتصور بقى حجم الإيمان اللي هيبقى في قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن هذه اللحظة تغير الأمر. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري لقد كنا أذلة حتى أسلم عمر، وفي لفظ لقد كنا أعزة منذ أسلم عمر. في غير رواية الصحيح يقول عبد الله بن مسعود كان إسلامه فتحا، الله أكبر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا ولا يستطيع أحدنا أن يصلي بالبيت حتى أسلم عمر. شعر المسلمون بالعزة، شعر المسلمون بالقوة، أسلم حمزة وأسلم عمر، يا الله، أسد الله وأسد رسوله، وأسلم الفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى بإسلامه بين الحق والباطل. وشعر المسلمون بالقوة الحقيقية. نعم أيها الأفاضل، ظهرت قوة عمر في كل المواقف تقريبا، طبيعته لا تخالفه. في الهجرة يهاجر علانية، وأنا أود فقط أن أنبه أحبابي، لأن بعض الناس يظن أن عمر بن الخطاب كان أكثر قوة وإيمانا ويقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله هاجر مختفيا، أما عمر فقد هاجر وقد أعلن هجرته. لا، خلي بالك، عمر بن الخطاب إنما هو فرد، أما رسول الله فهو يشرع لأمة، هو يشرع لأمة، يريد أن يعلم النبي الأمة قانون الأخذ بالأسباب. الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن يحمل النبي من مكة إلى المدينة في لحظة، كما حمله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من مكة إلى الأقصى ومن الأقصى إلى السماوات العلى، ثم رده إلى بيته في جزء من الليل. كان ربك قادرا ولا زال سبحانه على أن يفعل برسول الله ذلك، لكن رسول الله يشرع للأمة حتى لا يأتي بعد ذلك أحد ويقول هذا رسول الله نصر بالمعجزة وربنا هو. لا، لابد أن تأخذ الأمة بالأسباب، وما ترك النبي سببا من أسباب الحيطة والحذر يوم الهجرة إلا وأخذ به ليعلم الأمة حقيقة التوكل على الله. فالتوكل على الله وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فضلي نعماؤه فاضت علينا من يدي. أبو بعض الناس يظن أن عمر بن الخطاب كان أكثر قوة وإيمانا ويقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله هاجر مختفيا، أما عمر فقد هاجر وقد أعلن هجرته. لا، خلي بالك، عمر بن الخطاب إنما هو فرد، أما رسول الله فهو يشرع لأمة، هو يشرع لأمة، يريد أن يعلم النبي الأمة قانون الأخذ بالأسباب. الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن يحمل النبي من مكة إلى المدينة في لحظة، كما حمله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من مكة إلى الأقصى ومن الأقصى إلى السماوات العلى، ثم رده إلى بيته في جزء من الليل. كان ربك قادرا ولا زال سبحانه على أن يفعل برسول الله ذلك، لكن رسول الله يشرع للأمة حتى لا يأتي بعد ذلك أحد ويقول هذا رسول الله نصر بالمعجزة وربنا هو. لا، لابد أن تأخذ الأمة بالأسباب، وما ترك النبي سببا من أسباب الحيطة والحذر يوم الهجرة إلا وأخذ به ليعلم الأمة حقيقة التوكل على الله، فالتوكل على الله وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وظهرت قوته يوم أحد، يوم أحد لما انتهت المعركة، والحديث في البخاري من حديث البراء بن عازب، قام أبو سفيان قائد الجيش المشرك لينادي بأعلى صوته على النبي صلى الله عليه وسلم أو على معسكر المسلمين ويقول أفي القوم محمد؟ فقال النبي لا تجيبونه، ما تردوش عليه، فكررها ثلاثة فاطمأن إلى أن النبي قتل. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبونه، ما تردوش عليه، فكررها ثلاثا واطمأن إلى أن الصديق والآخر قتل. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب؟ فكررها ثلاثا والنبي قل لا تجيبونه. فلما اطمأن إلى أنهم جميعا قتلوا قال أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، ما يقدرش، هذه طبيعة عمر، كذبت يا عدو الله، النبي ما تردوش، ما تردوش عليه. قال كذبت يا عدو الله، والله إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك، وفي لفظ ما يحزنك، وفي لفظ ما يخزيك، إلى آخر الرواية. طبيعة عمر في الحديبية، يقول رسول الله ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله حقه؟ فيقول بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيقول بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول بلى. فيقول فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. هذه طبيعة عمر، هذه شدة عمر في الحق، ما عرفت البشرية في التمسك بالحق وفي الشدة مع الحق كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. مواقف كثيرة، لكنني لا أريد أن أتوقف عند هذه الجزئيات كلها، وإلا فرب الكعبة كما ذكرت أحتاج إلى وقت طويل وإلى حلقات وحلقات. ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، لينتهي عمر سيد البشر، لينام على فراش الموت، لتظهر في هذه اللحظات العصيبة رقة عمر ومحبة عمر التي أذهبت عقله وأذهبت لبه. عمر مش مصدق، عمر الشديد القوي شايف الرقة، مش قادر يصدق إن النبي مات صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله ما مات، لا إله إلا الله، رسول الله ما مات، بل ذهب للقاء ربه عز وجل كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا رسول الله ليقطع أيدي وأرجل من يزعم أنه مات. ده كلام خطير جدا. شايف قلب عمر، شايف الرقة، شايف الحب، حتى سمع عمر من الصديق الذي ثبته الله جل وعلا لحكم كثيرة أرادها ربنا، وقد بينت شيئا منها في الحلقة الماضية، حتى سمع عمر الآية من فم أبي بكر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. مات، مات، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر اسمع اسمع، فلما سمعتها عقرت ولم تحملني رجلاي وعلمت أن رسول الله قد مات. يا الله، أقسم بالله ألمح حنينا وحبا ورقة في قلب عمر لا حدود لها. يقول فعقرت، سقط على الأرض لم تحمله رجلاه، من هول المصيبة، من هول الفاجعة، قال: وعلمت أن رسول الله قد مات. هذا عمر الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في رحمة وعدل رضوان الله عليه. ويتولى الصديق الخلافة ويبيعه عمر. قد تحدثت عن هذا المشهد الرقراق في الحلقة الماضية، لا أريد أن أكرر ما ذكرت. ويموت الصديق رضي الله عنه بعدما عهد وهو على فراش الموت بالخلافة لعمر بن الخطاب لتكون آخر بركات الصديق على الأمة. الذي ولى عمر على الأمة أبو بكر، وفي اليوم التالي ارتقى عمر المنبر ليبايعه المسلمون في المسجد النبوي. طب والله تخلي بالك عشان الوقت فعلا طاردتنا عقارب الساعة. يرتقي عمر المنبر فيقول بعد حمد الله والثناء عليه، خلي بالك: أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا عمر وأبو بكر هو الخليفة دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت. يا الله، ألا فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم. ولست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وسأضع خده على الأرض، لأضع رجلي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد تلك الشدة لأضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف ولأهل الكفاف. وإن لكم خصالا علي فخذوني بها، لكم علي ألا آخذ منكم شيئا إلا في وجهه، وإن وقع في يدي ألا أخرجه إلا في حقه، ولكم علي أن أوسع عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم، ولكم علي إن سافرتم إلى البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة فيما ولاني الله عليكم. يا خالق عمر سبحانك، بالله ما أتقاه، بالله ما أنقاه، بالله ما أعدله، بالله ما أورعه، بالله ما أروعه. كلمات لا يقولها إلا عمر، لا يقولها إلا عمر بن الخطاب الفاروق الأواب. يا أخي، أود أن أبين لك أن عمر بن الخطاب كان يقف مع نفسه أمام كل لقمة شهية، وأمام كل شربة هنية، وأمام كل نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، كان يقف أمامها طويلا مليا. ولطالما وقف عمر ليحاسب نفسه، ليقول: بخن بخن يا ابن الخطاب، كنت تدعى عميرا، ثم دعيت يا عمر، ثم ها أنت الآن تدعى يا أمير المؤمنين، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هذه هي البصلة الحقيقية، ماذا تقول لربك غدا يا عمر، التي جعلت عمر يعزف ويتجه في اتجاه آخر بعيدا عن الدنيا وشهواتها وزخارفها وسلطانها وأموالها. ما عليك فقط إن أردت أن ترى هذا العملاق الشامخ يتململ كتململ عصفور مبلل بماء المطر، ما عليك فقط إلا أن تقترب منه وأن تقول له اتق الله يا عمر. والله العظيم إن خوف بالله رأيت إنسانا آخر وكأن قيامته قد قامت وكأنه بالفعل واقف بين يدي الله جل وعلا، يرى الميزان عن يمينه ويرى الصراط عن شماله ويرى كتابه مفتوحا بين يديه وينادى عليه، والنداء يزلزل أركانه: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من غيره متوكلون.